تعالوا نكمل موضوعنا الجميل المهم جدا جدا اللي هو رحلة الى الدار الاخره، واحنا وصلنا لمساله النفخ في الصور وعلامات وقيام الساعه، وسمينا الحلقات دي كلها نهايه العالم. الحلقات الاخيره بتاعه قيام الساعه سميناها نهايه العالم، والنهارده الجزء الثالث ربما يكون الجزء الاخير، مش الجزء الاخير في رحله الدار الاخره. احنا لسه قدامنا بقى الحشر بقى، ولسه هنبتدي نطلع لارض المحشر، ودي بقى المرحله اللي هي بقى ايه القبل النهائيه، مرحله ارض المحشر بقى، وهنشوف كيفيه حساب العباد والقواعد السته التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، وهنشوف كيف تطاير الصحف، وهنشوف ايه اللي يحصل في الميزان يوم القيامه، ويا ترى هو ميزان واحد ولا موازين كثيره، ويا ترى ايه اللي هيتوزن، الاعمال نفسها ولا الحسنات اللي هي ثواب الاعمال، ولا الانسان نفسه اللي هو صاحب الاعمال، مين فيهم اللي هيتوزن هنعرف. ويا ترى مساله الصحف، يا ترى هل هي بتتاخد باليمين او اليسار، ولا اليمين او اليسار او من وراء الظهر، يا ترى هيبقى شكلها عامل ازاي، ويا ترى الحساب هيتم ازاي، علانيه ام سرا، ويا ترى ايه اللي هيحصل حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العبد الفاجر او الكافر او المنافق، وازاي هيحاسب عبد المؤمن، ومساله التجاوز عن السيئات، ومساله اللي هيدخلوا الجنه بغير حساب هيدخلوها ازاي وليه، وايه الاسباب وايه الاصناف السبعه اللي هيخشوا الجنه بغير حساب، وصفه الناس اللي هتجلس في ظل عرش الرحمن في اثناء الحساب، دول مين هم دولت واصنافهم ايه وصفاتهم ايه؟ حاجات كثيره جدا جدا، يعني هنشوف حاجات جميله جدا جدا، وهنشوف بقى الصراط، والصراط ده وصفه ايه وحجمه قد ايه وطوله قد ايه، وايه الحاجات اللي موجوده على الصراط، ولما هتعدي سرعتك هتكون عامله ازاي، وبعد الصراط يا ترى في حاجه قبل الجنه، في قنطره، القنطره ديت موجوده ليه، ايه العله من وجود القنطره، وايه اللي يحصل على القنطره ديت، ثم بعد ذلك دخول الجنه ودخول النار، هنوصف النار وصف دقيق جدا جدا، ثم نختم حلقات الدار الاخره بوصف الجنه على الاقل في ثلاث او اربع حلقات ان شاء الله، عشان نتمتع بقى بوصف الجنه، ربنا يرزقنا اياكم يا رب العالمين الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نتكلم عن نهايه العالم في عجاله سريعه، احبابي وعيلتي وناسي واهلي وحبايبي، اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ان الساعه هتقوم ضغطه فجاه، وقلنا يا جماعه اي نعم في اشياء جت ومهدت لقيام الساعه زي علامات الساعه الصغرى اللي ذكرناها حوالي 59 او 60 علامه، وذكرنا 10 علامات من علامات الساعه الكبرى وفصلنا فيها تفصيل دقيق جدا، اظن انتم لاحظتم ان احنا كنا ماشيين بهدوء شديد جدا علشان نتعايش بقلبنا مع علامات الساعه الكبرى العشرة، وذكرنا كل حاجه بالتفصيل، عشان قلت لك عايزك تستحضر كل حاجه في الدار الاخره، ولذلك ان شاء الله السلسله دي كامله ان شاء الله، ان احيانا المولى عز وجل هنحملها لكم ان شاء الله على الموقع عندي وعلى موقع قناه الناس، عشان اللي عايز يخش بقى ويشوف تفاصيل الرحله من الالف للياء في حوالي ما لا يقل عن 100 حلقه او اكثر من 120 حلقه، يعني احنا بقى لنا داخلين على سنه اهو ولسه ما خلصناش، فبحيث ان احنا فعلا نتعايش مع الرحله بكل وضوح. انا ما كنتش مستعجل، وكنت ممكن الرحله الدار الاخره دي اخلصها لكم في 10 حلقات، لكن اثرت ان انا اذكر التفاصيل بدقه علشان اللي عايز يعني يتخيل الدار الاخره واحداث الدار الاخره فعلا يشوف تفاصيلها، وفعلا يستعد ويستشهد يعني ايه يوم اخر، ويعني ايه وقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعه ان الساعه تقوم ضغطه، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر اربع امثله كده جميله جدا، قال لك الاثنين الرجلان قد نشر ثوبهما بينهما، يعني راجل بقى بيبيع والتاني بيشتري، وقبل ما يتفقوا على السعر او حتى يطوي الثوب ويرجعوا مكانه هتقوم الساعه، والراجل التاني راح حلب الدابه بتاعته ولسه رايح باللبن بالحلاب لسه رايح يشربه، مش هيلحق يشربه هيكون ايه الساعه قامت عليه، والراجل التالت بيليط الحوض بتاعه بيظبط الحوض بتاعه فلا يسقي فيه وتقوم الساعه، لسه ما لحقش ايه يسقي في الحوض ده فتقوم الساعة، والرجل الرابع رفع اللقمة إلى فمه ويعني لسه هياكلها وتقوم الساعة، وهو مش المقصود موضوع أكل بقى وشرب واحد بيليط الحوض أو بيعمل كذا، هو المقصود إن أنا عايز يقول لك إن الموضوع سريع قوي، يعني أقرب مما تتخيل وأسرع مما تتخيل، يعني مفيش وقت في اللحظة ديت إن أنت تقعد تحفظ شروتك وتعمل دراسة جدوى وتظبط كذا وتسوي كذا وتعمل كذا وتتفق على صفقه معينه، الموضوع اقرب من كده، وده مش معناه ان احنا بقى يا جماعه نتدرس ونسيب الدنيا وما نشتغلش، بالعكس عايزك تشتغل وتعمر الارض وتكون رجل اعمال ناجح وتكون حضرتك مديره مدرسه ناجحه ما شاء الله، وتكون طبيبه ناجحه، لكن في نفس الوقت عايزين نكون مستعدين، عايزين نكون مستعدين. وقلنا يا جماعه ان الساعه القيامه هتقوم بنفخه من ملك، من عبد من عباد الله سبحانه وتعالى اللي هو اسرافيل عليه السلام. واسرافيل في حاله استعداد منذ ان خلق والى ان تقوم الساعه. واسرافيل بص يعني زي ما احنا وصفنا المره اللي فاتت، بينظر الى عرش الرحمن لا يطرف بعينه ابدا خشيه ان ياتيه الامر من الله ان ينفخ في الصور فيتاخر. وقلنا يا جماعه عايزين احنا كمان نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كما يتعامل اسرافيل عليه السلام مع ربه جل وعلا، ان احنا ننتظر اوامر الله ونبقى مشتاقين ننفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى، ونستشعر فعلا في كل لحظه احنا عباد لله سبحانه وتعالى، احنا عباد لله نفسنا ننفذ اوامر ربنا. يا ايها الذين امنوا فارع له سمع كما قال ابن مسعود، فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. نفذ ونفذ بحب. خدت بالك يعني شوف لما المولى عز وجل بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا الدين ده عباره عن ايه؟ ثلاث مقامات: الاسلام، الايمان، الاحسان. قلنا الاسلام والايمان والاحسان دول يا جماعه الثلاثه اتوجدوا في الآيات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. عايزين نتعامل مع ربنا من منطلق الإحسان، والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حينما سأله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا عايز أتعامل مع ربي، ربي مطلع علي، ربي ناظري، ربنا شايفني سبحانه وتعالى، فأنا بتعامل مع ربنا من منطلق إن هو شايفني في كل لحظة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وبنفذ أمر ربنا بحب. لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا صاحب العزة، جاي لك يا صاحب الملكوت والجبروت، يا جاي لك يعني يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا صاحب نعوت الجلال وصفات الجمال، جاي لك يا رب بحب، عايزك تيجي لربنا بحب. هتلبسي حجاب مش عشان الوالد أمرك بكده وانت بتنفذيه وانت متضايقة، لا، انت بتعملي كده لأن ربنا قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكل ما أمر به الحبيب جل وعلا فهو حبيب، اللي ربنا يقبض دي على قلب زي العسل. فانت بتلبس الحجاب لان ربنا امرك بالحجاب، ولان نبينا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم امرك بالحجاب، يبقى انا بنفذ بحب. انا اي ما اصلي مش عشان خلاص يعني اقضي الفرض اللي عليا وارتاح بقى ورايح دماغي وما تخيبش، لا، انا اي ما اصلي لان حبيبي صلى الله عليه واله وسلم قال وجعلت قره عيني في الصلاه، فالصلاه قره عيني بتشتاق، قمت من صلاه الظهر قايم خلاص خلصت الصلاه تقول يا لسه فاضل ساعتين على صلاه العصر، يا رب قرب المسافات وقرب الوقت يا رب علشان اقضي ايديك في صلاه العصر. في شوق للصلاه ارحنا بها يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حجبه امر فزع الى الصلاه صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان قلنا ان اسرافيل عليه السلام بينظر الى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر بالنفخ. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشفق على نفسه يا جماعه، ودي سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وكان يشفق على نفسه صلى الله عليه وسلم من قيام الساعه. قال كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب القرن هو مين؟ اسرافيل عليه السلام. التقم القرن هو البوق اللي ينفخ في الشور، تمام، وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. النبي عشان مشفق من قيام الساعه. والعجيب بالامر ان مش النبي بس يا جماعه وكل انسان مؤمن، بل الاعجب من كده ان حتى الدواب كما ثبت في الحديث تشفق من قيام الساعه في كل يوم تخرج وتصيخ، والدواب في غايه الاشفاق والخوف من ان تقوم الساعه. سبحان الله سبحان الله. وقلنا ان النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم حدد لنا بالتحديد يوم القيامة هيبقى يوم ايه؟ النبي ما حددش هو يوم كام، لانه لا يعلم وقت قيام الساعة الا الله، فهذه من الغيبيات التي استأثر الله بها عز وجل في علم الغيب، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سأل جبريل عليه السلام حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل،

يستحلون. كلمة يستحلون كلمة وحشة قوي، يعني الحاجة دي حرام وهم اللي بيستحلوا. يستحلون الحرة اللي هو الفرج يعني الزنا، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. يا جماعة في كلام اوضح من كده؟ ايه كلام واضح زي الشمس، كلام مش محتاج ان انا اتكلم ولا غيري يتكلم، كلام واضح جدا جدا مش محتاج لا تفسير ولا تأويل. ان انا عشان بيقول لا يكونن من امتي من المسلمين اقوام ناس كتير قوي يستحلون، يستحل يعني الحاجة دي حرام هو بيستحلها. انت لما تحط ايدك في جيبي تاخد فلوسي بيقول لك انت بتستحل تاخد فلوسي، يعني معنى كده ان الفلوس حرام عليك ان انت تاخدها من ورايا الا اذا خدتها بارادتي انا. يستحلون يعني حاجة محرمة هم بيستحلوها، الحرة الزنا. حد يختلف ان الزنا حرام؟ طبعا الزنا حرام مش في الاسلام وبس، وفي كل الاديان. اذا يستحلون الحرة الزنا والحرير، لبس الحرير الحديد للرجال، لان لبس الحرير حل للنساء والذهب حل للنساء لكنه حرام على ذكور الامة، والحرير والخمر. حد في الدنيا ممكن يكون يختلف ان الخمر حلال ولا حرام؟ استحلوها وسموها بغير اسمها زي ما اخبر النبي، سموها مشروبات روحيه وسموها ويسكي وشمبانيا وبلاك اند وايت وسموها كينا عبد العال، سموها اسماء كتير جدا. والخمر والمعازف، النبي ما قالش والاغاني، قال ايه؟ قال والمعازف. فبقول لاخويا اللي سالني السؤال ده قلت له فاجماع علماء الامه قاطبه بلا استثناء، وبقولها بملء الفم، اجماع علماء الامه على ان المزيكا حرام. امال العلماء اختلفوا في ايه يا شيخ محمود؟ اختلفوا في الغناء مش في المزيكا. خد بالك يعني المزيكا عندك حرام؟ حرام طبعا طبعا، المزيكا حرام ولا يختلف في هذا اثنين على وجه الارض، المزيكا حرام. اوعى تحسب انها تشدد مني، والله والله الذي لا اله غيره. وانتم عارفين منهجي ان انا من ايسر الناس في توصيل دعوتي، دعوه ربنا، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا من أكثر الناس اللي بيبسطوا فعلا الدعوة، مش تفتيتا لنفسي، لأن فعلا بحاول أن أبسط المعلومة وأبسط الدعوة والحكم الشرعي، بحط في قالب سلوفان عشان أوصله للناس من غير أي تجريح في أي معنى من المعاني. لكن يا جماعة يعني لأن أخر من السماء فأسقط ميتا خير لي من أن أجامل على حساب الشرع. أنا ما أقدرش أجامل حد، انا اوصل لك المعلومه بادب وبذوق وببساطه، ودي حاجه الحمد لله ربنا اكرمني ان انا احسنها. انما ما اقدرش اجامل على حساب الشرع، ما اقدرش ان انا ابدل في شرع ربنا علشان اجامل حد ابدا. فالمزيكا حرام؟ اه حرام. امال اختلاف العلماء فيه؟ في الاغاني، الغناء الغناء اللي هو الشعر حلاله حلال وقبيحه قبيح. يعني لو واحد بيغني اغاني اغاني في في في في, في بديع خلق الله سبحانه وتعالى والسماوات والارض والحد كلها، اغاني عن الجهاد، اغاني في حب الوطن، اغاني في غرض، من غير مزيكا حلال. واحد بيغني اغاني في حب فلانه ووصف شفايفها وخدودها وعينيها وشعرها حرام حرام. فلما يضاف للحرام ده حرام ثاني اللي هو مزيكا فيبقى حرام اكتر، ولما يضاف للكلمات الحرام والمزيكا كمان بنات عريانه بترقص حوالين المطرب، يبقى ظلمات بعضها فوق بعض. فعايزين نوضح يا جماعه. عايز اسال سؤال، هو المسلم خلاص يعني كرس وقت كبير قوي قوي لقرايه القران والتعايش مع كتاب الله وفاض وقت كبير قوي عنده للمزيكا؟ سيدنا عثمان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المزيكا حرام؟ اه حرام. يبقى احنا يا جماعه لازم نفوق ونعرف ان النبي هيشتكي كتير مننا يوم القيامه. وقال الرسول يا رب، ربنا بيقول لنا مشهد من مشاهد يوم القيامه، يا رب ما نكونش حاضرين المشهد ده. وقال الرسول يا رب ان قومي، قومي ده المسلمين، ده اللي هيقول على المسلمين، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قومي هجروا كتابي يا رب، هجروا كتابك يا رب، هجروا القران يا رب. ليه؟ بسبب الانشغال بالمزيكا واحدث الاغاني واحدث النغمات واحدث مش عارف ايه واحدث. يا جماعه في قاعده هختم بها قبل الفصل، في قاعده بتقول ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. الحاجه من كتر ما بتتكرر بتيجي بعد كده لما تحب ان انت تقول دي غلط الناس بتحب فيك، يقول ازاي غلط؟ فالامر متكرر ومنتشر. وانا عايز اقول في فرق بين السماع وبين الاستماع. احنا بنسمع مزيكا واحنا ماشيين في الشوارع، طالع من العربيات والمحلات وهنا هنا، بس غصب عننا ما بنقصدش نسمع. يعني واحنا معديين فواحد جنبي في العربيه اللي جنبي مولع مزيكا، المزيكا وصلت لداني، هل انا بتلذذ بيها؟ ابدا، ده انا بتمنى انه يقفل. فغصب عننا بتيجي في وداننا. انما اعاقب امتى؟ اعاقب لما اكون انا قاعد مخصوص اسمع واتلذذ، او جايب الشريط مخصوص، او فاتح القناه مخصوص عشان اسمع اغاني. انما انا ماشي في الشارع جت حاجه في وداني غصب عني ومش واقف بتلذذ واقف بسمعها، ولا واقف بتلكك عشان اسمعها، لا، وانا معدي كده قدر جت في وداني. وده اللي حصل لابن عمر لما سد وداني، لما سد وداني سدها ليه؟ هو اصلا ما يقصدش يسمع. هتقول طب سدها وخلى نافع يسمع، هو مش قصده ان نافع يسمع، هو قصده ان هو ماشي مش عايز يسمع دي. وبيقول لنافع ها سمع، الصوت انتهى، الصوت لحد ما الصوت خلاص شال ودانه، شال دي من ودانه. جميل. هل نافع يأثم؟ لا، نافع ما أثمش، ان هو ما كانش يسمع بيتلذذ، هو كان بيسمع عشان يقول له الصوت خلص ولا لا، او احنا بعدنا عن الصوت ولا لا. فيا جماعه الخير، الاخ اللي كان بيسالني هي المزيكا حلال ولا حرام؟ عايزين نشغل نفسنا بديننا يا جماعه، عايزين نشغل نفسنا بقراننا، بسنه نبينا، بهدايه اولادنا، بهدايه ازواجنا، بهدايه جيراننا، بهدايه قرايبنا. بدل ما نشغل نفسنا بمزيكا واغاني، في مسلم عنده وقت الاغاني والمزيكا؟ ده احنا ما عندناش وقت عشان ننام، هنلاقي وقت المزيكا؟ فالمزيكا حرام قول واحد، وهذا ما ادين الله به، قالوا حرام. اكمل معاكم يوم القيامة وأحداث يوم القيامة. حقيقة الموضوع موضوع ذو سجون، موضوع خطير. وسامحوني إن أنا النهاردة بتكلم شوية، يعني أنا صوتي تعب، بس بتكلم شوية يعني بقول بنفعل شوية، لأن فعلا والله الذي لا إله غيره أنا خايف على كل إنسان مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خايف عليه مليون دوت، خايف عليه. وبحاول اتكلم يعني شويه، يعني اشد على اخواني واخواتي شويه، علشان فعلا محتاجين نفوق. احيانا يا جماعه الكلام البسيط الهادي يكون مؤثر جدا، لكن في اوقات معينه لازم يبقى في طرق على القلوب عشان بس نفوق ونصحى كده ونقول فعلا ده القيامه قربت، واحنا عملنا ايه؟ وقدمنا ايه؟ وواحد انا بحب اسمع اول الناس الكبار في السن ما هو بيتكلموا، بيقولوا كلام كله حكم، بيقولوا كلام فعلا كله حكم. يعني كنت اسمع والدي ربنا يا رب يشفيه ويعفى عنه، كان دايما اسمعه يقول لي يا ابني ربنا يطلعنا منها بخير، يقول لي يا ابني الدنيا مش مستاهله يا ابني، هو الكفن ليه جراب. فعلا كلام مظبوط، فعلا الكفن ملوش جراب. جراب يعني هنشيل فيه فلوس وهنشيل فيه دنيا ونشيل فيه عقود، ولا الكفن فعلا ملوش جراب. يبقى انا لازم افوق، ولازم احدد من انا من دلوقتي هو انا عايز جنه وانا عايز نار. ما يا جماعه اصل ما فيش سكه ثالثه، وفي النهايه الكل مروح. انا لسه ذاكر لكم النهارده في اول دعاء في الحلقه، احنا بندعي للموتى المسلمين، لما دعينا لاخونا وحبيبنا ايهاب الطهري، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. ايهاب الطهري ده يعني من الناس المعذبين على الاصابع اللي شفتها في حياتي. هو ايهاب طهري فعلا هو كان طاهر جدا ولا أجدتي على الله، كان صاحب قلب جميل، كان نقي جدا وشفاف قوي قوي. وكان دايما ايام ما كنا قاعدين مع بعض في مصر القديمه قبل ما اعزل واتركها، كان دايما هو اكتر واحد يصحينا في صلاه الفجر، وكان حريص قوي قوي انه ينزل بنفسه هو وبعض الشباب ويعدوا على كل الاخوه ويصحوا الكل في صلاه الفجر، ونقعد مع بعض بعد الفجر نقرا قران. كان ليه ايام حلوه كده وجميله. هو دايما كان انسان نقي، لا ليه في العداوات ولا في المشاكل ولا في الغيبه ولا في النميمه ولا ليه في الكلام ده خالص. فلما وصلنا خبر انه مات ربنا يرحمه رحمه واسعه، حزنت حزن شديد قوي قوي، اللي بحب الانسان ده قوي. وفي نفس الوقت قلت يعني سبحانك يا ربي، فعلا لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله عز وجل شريطته من اهل الارض. هو ده الصح، هو ده الصح، شريطته اللي هم اهل الخير واهل الصلاح. لو تلاحظ في الاونه الاخيره ان كل الناس الطيبين تقريبا بيموتوا، كل الناس الطيبين الارض بتتصفى وبتتنقى، الناس الطيبه عماله بتروح. ما ولا بعضها. فقلت سبحان الله، هو فعلا اللي زي ده ما كانش ينفع يعيش في الزمن ده. كان نفس السؤال كنت اساله لنفسي، اقعد احيانا وانا كنت احب ابني حب ما يتصفش، فعلا ما يتصفش، ولا اشك في صدق في هذا الحب. كنت اقعد اقول يعني قدر الله ما شاء فعل، مش اعتراض على امر ربنا، يا ريتك يا ام عائشة انا فعلا كنت محتاج دعواتك. انا احيانا ببقى محتاج للمسه ايديك، بحتاج فعلا ان انا انام في حضنك، تاخديني في حضنك، تطبطب عليا، تمسح دموعي. واوقات كبير قوي بحس ان انا فعلا محتاج حضن امي وانا في السن ده، وبحس ان انا محتاج لها وانا في السن ده اكتر من احتياج ليها وانا طفل صغير. وبعدين اقول لا ده الحمد لله ما كانش ينفع اللي زي دي تعيش في الزمن ده ابدا بكل المقاييس. والناس الطيبين ابائنا وامهاتنا والناس الطيبين الانقياء اللي عاشوا الاسلام بجد بجد، مش رفعوا شعارات وقالوا كلام حلو قوي وقالوا كلام معصول، وهم ابعد الناس عن دين الله. لا لا لا، الناس دي عاشوا الدين الحقيقي من غير ما يتكلموا. واكيد قاعد قدامي دلوقتي ابائي وامهاتي، الناس الكبار في السن، الناس اللي وصلوا سنهم 60 و70 و80، اباء وامهات اكيد قاعدين قدامي دلوقتي بيقولوا فعلا يا ابني، انا واثق وحاسس ان انت بتقولوا كده، فعلا يا ابني على ايامنا كان النقاء والطيابه والصفاء، والناس كانت بتتعامل بقلوبها، والناس كانت بتحب بعض بصدق، ما كانش حد بيتزين للتاني الا قله قليله، ما كانش حد بينافق التاني، ما كانش حد بيحاول ان هو يأذي التاني. دلوقتي اللي وضح سبحانك يا ربي ما احلمك وما ارحمك بعبادك يا رب. كمل يعني مش عارف اقول، يكمل الظلم اللي موجود في الكون دلوقتي، كمل النفاق اللي موجود، كمل الكذب اللي موجود، كم انا مش عارف اقول ايه، مش قادر، مش لاقي الكلام اقوله. عشان كده بقول الناس الطيبين دول فعلا مش ينفع يعيشوا في الوقت ده، ده لازم كان يروحوا. تعال نرجع لموضوعنا، بعد ما نفخ في الصور ومات كل حي ولم يبقى الا الحي الذي لا يموت، قد ايه انسان انت ضعيف، قد ايه احنا فعلا مش حاجه في الكون ده الا باعمالنا الصالحه اللي تقربنا من ربنا. وهو ربنا اللي قال كده، واسجد واقترب، اسجد وقرب، اعبدني هتقرب. كل ما تكون متواضع، كل ما تكون عابد ليا، كل ما هيزداد قدرك ومكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، كل ما تزداد تقوى، كل ما تزداد طاعه لله، كل ما تزداد مراقبه لله، كل ما تزداد اتباع لرسوله، كل ما تكون كريم عند ربنا، كل ما ربنا هيحبك اكتر واكتر. بعد ما نفخ في الصور يكون كله خلاص، كل الكون خلاص بقى فضاء، سكون عجيب، مفيش حد في الكون. مات كل حي ولم يبق الا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد ان مات كل الكون ده كله يحيي الله عز وجل اسرافيل. اشمعنى اسرافيل؟ ما اصل اسرافيل هو اللي هينفخ في الصور نفخه البعث عشان الناس كلها تقوم وتذهب لارض المحشر. خد بالك هنبتدي نطلع بقى لارض المحشر، هنبتدي بقى في اللحظات الحاسمه بقى هنبتدي نطلع نقف في ارض المحشر، هنوصف المره الجايه لقاء خطير جدا جدا. هنشوف بقى ارض المحشر يبقى شكلها عامل ازاي؟ ارض المحشر هنقف ازاي؟ الوقوف هيبقى شكله ايه؟ شكلنا هيبقى عامل ايه؟ لابسين ايه؟ ولا قلعين ايه؟ ولا عاملين ايه؟ منظرنا هيبقى عامل ازاي؟ هنعرف كل الكلام ده بتفاصيله. كيف يتم الحساب؟ الميزان هيبقى شكله ايه؟ كل ده هنعرفه المره الجايه ان شاء الله. يحيي الله اسرافيل من اجل ان ينفخ في الصور نفخه البعث لتقوم الخلائق كلها من القبور الى ارض المحشر للفصل والحساب بين يدي الكريم التواب. قال جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السؤال اللي كنا بنسأله قبل الفصل بربع ساعة تقريبا، هو السور هيتنفخ فيه كم مرة، مرتين ولا ثلاثة؟ اختلف أهل العلم. حافظ ابن حجر والإمام القرطبي بيقول هما نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الإمام ابن العربي، ابن العربي فرق كبير بين ابن العربي وابن عربي. الإمام العالم إمام أهل السنة إمام الإمام ابن العربي في التعريف، أما الإمام ابن العربي بحاجة تانية خالص. فالإمام ابن العربي والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير، الأئمة الكبار دول قالوا لا، دول ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. طب إيه اللي خلاهم يقولوا دول نفختين وناس تانية تقول لا دول ثلاث نفخات؟ اللي قال إنه نفختين قال هي نفخة الفزع ونفخة نفخة الصعق ونفخة البعث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بين النفختين أربعون. خد بالك، لكن اللي قالوا ان هم ثلاث نفخات قالوا لان ربنا فصل في الايتين، في الايه في الموضع ده والايه في الموضع ده، فصل المولى عز وجل بين هذه وبين هذه. قال جل وعلا في سوره النمل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. إنما في سورة الزمر قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى ربنا ذكر نفخة في سورة النمل وذكر نفختين تانين في سورة الزمر، فعلى ذلك قالوا إيه؟ قالوا هم ثلاث نفخات. طب واللي قالوا نفختين ما قروش الآية دي؟ الآية دي بتقول هنا في نفخة فزع في نفخة الصعق وفي نفخة البعث. قال لك لا، قال لك ده هي نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة. ازاي يا جماعة؟ قالوا هي نفخة فزع، والفزع ده استمر لحد ما صعقوا، يعني نفخة افزعت قلوبهم لحد ما صعقوا، فقالوا دي نفخة واحدة. ثم بعد ما ماتوا جميعا جاءت النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. وسواء كان بقى هم نفختين ولا ثلاثة، انت مستعد ولا لا؟ انت جاهز للقاء ربنا؟ انت فعلا حاسس انك ممكن تكون عملت حاجة تبيض وجهك امام الله؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. قدمت ايه؟ ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمره، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طريق. اي خير تقدروا تعملوه اعملوه. وانتوا قاعدين قدامي دلوقتي ايه اللي يمنعكم ان انتوا وانتوا قاعدين قدامي تستغفروا ربنا؟ وانت قاعد قدامي وانت قاعد قدامي استغفر الله استغفر الله. كتر جماعة من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ما وقعت في أزمة إلا وأكثرت فيها من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا بيجعل في الحاجتين دول حاجات تانية كتير بس عن تجربة، ربنا بيجعل في الحاجتين دول سبب لتفريج الهموم. سيبكم للناس، الجأوا ربنا رب الناس اللي بإيدينا واصل الخلق جميعا. قل يا رب خزيني لا تنفد، ما تعتمدش على حد. اوعى تظن ان انت لما تقول لفلان وعلان وشين وجيم وصاد ويا فلان ساعدني ويا فلان الدين ويا فلان يسر لي الموضوع الفلاني، قول قبل ما تقول للناس كلها قول يا رب وقادر ربنا يسر لك كل حالك. اللهم فرج كرب المسلمين جميعا يا رب العالمين. قد لو قلنا ان هم نفختين او ثلاثة، فلو قلنا ان هم اثنين انا مش هرجح، انا هقول اثنين او ثلاثة مش فارقة معنا، المهم يفرق معنا احنا لازم نقرب من ربنا ولازم نستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى. بين النفختين قد ايه؟ النبي حدد ووضح، وانا قلت لك مش هسيبك من الدار الاخر دي الا لما تكون فعلا كل همسة في أحوال اليوم الآخر، بداية من دخول ملك الموت لحد الجنة إن شاء الله، لازم أحطها قدام عينيك بكل أمانة كل وضوح عشان تبقى خارج من رحلة الدار الآخرة دي، فإحنا تحس فعلا إن إحنا مسافرين، وإن فعلا كلنا مروحين يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. فالصحابة لما أبو هريرة روى لهم الحديث ده قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. أبيت يعني أبيت يعني امتنعت من بيان ذلك، أو امتنعت لأني أنا، أو أبيت أن أسأل النبي عن ذلك، فليس عندي علم، أنا ما أعرفش. شو ما قلت لك؟ تجلس نفسك، ما تجلس نفسك. هم أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة، بين النفختين مش فرقة معنا، ده في ناس هبقوا مدفونين بالآلاف السنين، فمش فرقة. أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة، الكل في القبور، إلى أن ينفخ النفخة الثانية أو الثالثة على اختلاف العلماء، اللي هي نفخة البعث، فيقوم الناس جميعا من قبورهم. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى هيحيي إسرافيل، ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث. خد بالك بقى، ركز معايا عشان إيه بنختم الحلقة. هيأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون كله خرابا، فضاء، سكونا لمدة أربعين، أربعين يوم ما نعرفش، أربعين شهر ما نعرفش، أربعين سنة برضو ما نعرفش. بعد الأربعين يحيي المولى عز وجل إسرافيل. قوم يا إسرافيل، بأمر من الملك جل وعلا يقوم إسرافيل ويأخذ البوق الصور وينفخ نفخة البعث، ليقوم الناس جميعا من القبور ليقفوا بين يدي العزيز الغفور. ازاي الكلام ده؟ كلام مش منطقي. الناس كلها في القبور خلاص ماتت وفنيت، هيقوموا ازاي من القبور؟ قل لي، هقول لك. بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كل اجساد الناس ما عدا الانبياء والشهداء على راي من اراء بعض اهل العلم، كل الاجساد بتفنى، تفنى جميعا، ولا يبقى من جسد الانسان. وركز معايا على المساله الخطيره دي، الانسان لما بيدفن حبايب ربنا، يا رب يرزقني واياكم يا رب حسن الخاتمه، لما الانسان بيدفن كل الجسم دوت بيفنى الا حته حجم العدسه، اسمها ايه؟ اسمها عجب الذنب. اسمها ايه؟ عجب الذنب، اللي هي بيسموها في مصر هنا العصعص، حتة قد كده، قد العفاية. تخيل حضرتك كل الجسم بتاعك ده، حتة في الفقرات اللي موجودة في الظهر، حتة قد كده، كل الجسم ده إلا الحتة دي. تخيل حضرتك إن من الحتة دي ربنا هينبت جسدك مرة تانية. تخيل إيه اللي يحصل؟ يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء. ركز معايا في التفاصيل المهمة دي، تفاصيل خطيرة جدا. يرسل المولى عز وجل مطرا من السماء، المطر ده مش هينزل على وش الارض، لا ده هيخترق الارض. ليه؟ الكل مدفون تحت الارض، فالمطر هيخترق الارض وينزل، وكل نقطة مطر تنزل على عجب الذنب لكل انسان. مليارات مدفونة، ده احنا عايش على الارض الان، الان واحنا موجودين اهو، عايش 6 مليار و400 مليون، وده في ايه؟ ده في الوقت الحالي. وكل 100 سنة على الاقل، على الاقل الارض بتتقلب، يعني اللي على الارض بيبقى تحت وناس تانية بتتولد، وبعد 100 سنة مفيش واحد تقريبا على وجه الارض الان هيكون موجود، كلنا هنكون نوحنا، وبعد 100 سنة ناس تانية جت ويقعدوا، وبعد 100 سنة كمان كل اللي على الارض روح جم ناس تانية، وياما اجيال واحد واجيال جت، لكن انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فين اثارك؟ فين الخير اللي هتسيبه؟ فين الخيرات اللي هتسيبها عشان ربنا يكرمك بيها؟ ف فيرسل المولى عز وجل مطرا فيخترق الارض وينزل على عشب الذنب، ومن عشب الذنب ينبت الانسان. عايز الدليل؟ خد الدليل قبل ما خلاص الدنيا دقيقتين نخلص بسرعه. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من الانسان شيء، حديث فين؟ في البخاري ومسلم. ليس من الانسان شيء الا يبلى، كل حاجه بتبلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. يا سلام، الارض زي ما قلنا لا تاكل اجساد الانبياء، كما في المسلم الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. واما الشهداء فقد قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزول بقى المطر من السماء ورد فيها حديث، ورد فيها حديث. احنا قلنا اي حاجه اقولها من غير دليل ولا تسمع كلامي ولا تشغل نفسك باللي انا بقوله، ارميه. كلام نزل من كل دليل، حديث في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. فاذا تم الخلق خلاص، خد بالك بقى، المطر نزلت ونزلت على عجب الذنب، وحته العدسه الصغيره دي حبايبي، حته العدسه الصغيره ديت بدا منها كل انسان جسمه ينمو ينمو ينمو ينمو لحد ما يكتمل كل الجسم، لكن دي لها روح. في اللحظه دي بس ربنا هيأمر اسرافيل فينفخ في كل الارواح، تجتمع كل الارواح فينفخ، وتصبح بقى المشهد عجيب جدا. الارواح كلها تسير في الفضاء، مليارات مليارات الارواح، واذا بالحق جل وعلا يقسم وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح الى جسدي. لا يمكن، ما فيش روح طلعت ابدا، حتى الاجساد اللي طلعت دي كلها واتكونت مره ثانيه ده مش اعجاز وبس، ده في حاجه اعظم من كده. قال جل وعلا بلى قادرين على ان نسوي بنانا، مش هنرجع جسمك وبس، ده بصمات الاصابع اللي كانت في ايدك دي هترجع زي ما هي بلا اختلاف ابدا. الا توحد الخالق سبحانه وتعالى، رب في عظمه الرب سبحانه وتعالى يعصى ام يطاع، يكره ام يحب؟ سبحانك يا رب ما اعظمك. فيرجع فتنتشر الارواح وتبتدي تنزل، كل روح تنزل في الجسد. هتنزل ازاي؟ وهيحصل ايه؟ وهيطلعوا ارض المحشر ازاي؟ وهيقفوا بين ايدين ربنا ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه. والله الذي لا اله غيره بحبكم في الله وخايف عليكم، ويا رب يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.